فمجالس العلم حتى مع العامة ينبغي أن يكون لها قدر من الثبوت والرسوخ. وفي أخبار شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه كان إذا دعاه أحد من عامة الناس إلى القهوة كما يقول أهل النجد أجاب، وكان هذا من لطف بن سعدي. بن سعدي كان رحمه الله لطيفا في معشره، وساعده على ذلك قلة الناس وصغر البلد. فكان إذا قال لأحد يا شيخ عبد الرحمن نبين قهويك، قال خلاص الوعد الجاب، الوعد بعد المغرب يوم كذا، الوعد كذا، فيعطيهم موعد. وأحيانا تجد في نفس الموعد ما يدل على حسن معاشرته، فمنها أن رجلا قال له يوما يا شيخ عبد الرحمن نبيك توعدنا على القهوة، فقال له السنة هذه ما أقدر أجيك أبد، لكن أبشر السنة القادمة. فقال يا شيخ عبد الرحمن السنة القادمة وين نحن، ما ندري حيين ولا ميتين، حطني موعد قريب. كان الشيخ في آخر ذي الحجة والرجال قال له يا شلان ترى ما بقي على ذي الحجة إلا يومين ونجيك إن شاء الله تعالى. فكان يقول لبعض أصحابه إذا جلسنا معهم ورأيتموهم يتحدثون ولم يسألوني عن شيء فاسألوني أنتم، يعني يقول لبعض الطلبة اسألوني لعلي أفيدهم شيء وأفتح باب الأسئلة. عين دخلت عند عوام وسألوا كيف الحال وشلونك عساك طيب، وتجي سوالف كثيرة قد لا يفزعون لسؤالك في العلم، لكن إذا فطنت أحد من أصحابك وسألك بعد ذلك هم يسألون، فيحصل بذلك المنفع لهم من زيارتك. أنه ليس فقط حديثا عابرا، أنه ليس فقط حديث عابر، لكن فيه فوائد من فوائد العلم، وهذا من وجوه العقل. انظر حسن العقل الذي كان يفعله الشيخ ابن سعدي، واستفاده من استفاده منه في حياته أو بعد مماته رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.